ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين

مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى.